وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس بأنه قد يقال بأن الاحتياط وذلك بالإتيان بالجمع بين صلاة الظهر والجمعة، هذا الاحتياط يؤدي إلى التشريع، لأنه سوف يقصد القرب والوجوب بما ليس بواجب. ماذا أجبنا إذا تذكرون؟ قلنا بأن بجوابين، فالأول ما نشغل به، ثاني في الجواب الثاني هكذا قلنا أنه يمكن أن يقصد القرب بشكل لا يؤدي إلى التشريع، وذلك بأن يقول أأتي بصلاة الظهر لأجل أن يتحقق الواجب بها أو بصاحبتها قربة إلى الله بهذا الشكل، بعد ما يتحقق، وهكذا في الجمعة بهذا الشكل بعد ما يتحقق التشريع. نعم التشريع متى يتحقق؟ قلنا شو يتحقق؟ لو أراد أن يقصد الوجوب بكل واحدة من هاتين، لكن بعد ذلك ايش قلنا إذا تذكرون؟ قلنا ولكن يمكن أن يقال مع ذلك تشريع ما يتحقق. لماذا؟ لأن القائل بوجوب قصد الوجوب في كل منهما يقول يا وجوب كنت قصده الوجوب الظاهري العقلي في كل منهما فتشريعنا يلزم. بس احنا تبدينا بعدين قلنا عمر التشريع ما يلزم، لكن ايش يلزم؟ فالشيء الثاني حسين قلنا هذا الامر المتعلق بالمقدمه امر عقلي، الامر بصلاه الظهر بالاتيان بهما معا امر عقلي، والامر العقلي لا يصلح للمقربيه والعباديه. تذكرون هيك قلنا ولا درسنا الجديد اليوم؟ من الان سوف يسرع، من الان قد واحد من عندكم يقول يا شيخنا انا اقدر عندي قابليه، يقول الزين يلا ادرس قابلياتك، ان اوجد امر بكلتا الصلاتين لكن غير امر، لا امر عقلي حتى تقول لا يجزي في المقربية بل امر شرعي، اوجد لك امرين، امر بصلاة الظهر، امر بصلاة الجمعة، امر شرعي ها مو امر عقلي، اي بليل حتى يصلح، اذا قصدت يصلح علما للمقربية والعبادية. كل الزين عفية بيك يلا جيب ذني الامرين، والله تشوف المحاولة، لا محاولة هي لطيفة فينا بس نقول اما الصلاة الاولى اللي تريد تجيبها فياه الاولية اللي تريد تجيبها الجمعة والظهر تريدها ما يعسر بس الاولية، شوف راح اسوي لك فيها امر شرعي، راح اسوي لك فيها امر شرعي. نقول الاولية اللي تجيبها فهي واجبة لأجل الاجماع، الاجماع من العلماء قائم علما على ان واحدة على الاقل يكون تجيبها، ولا فرد واحدة ليس واحد على الأقل يكون تجيبه، إما لأجل حتى مخالفة قطعية للصيغ، وإما لأجل ماذا؟ حتى موافقة قطعية تتحقق، وهي الموافقة القطعية دي ما تتحقق إذا أجبت فرد وحدة ورا بعد الوحدة أجيبها ثاني. هل قارد وحده كيف ما كان ماذا؟ لكن في تحقق الموافقة القطعية أو لا دونية ناحية حتى لا تتحقق المخالفة قطعية، فبالإجماع واحدا منهما لازما فرارا من محذور المخالفة القطعية أو لأجل تحصيل الموافقة القطعية. فالأولى واحدة واجبة بالإجماع. أنا أريد أمر شرعي تسويت لشنو إجماع شنو؟ أقول لك هو الإجماع يكشف عنا إيها الرأي هاي المهم هذا المهم يكشف عن الحكم الشرعي عن رأي الشارع عن رأي المعصوم. وبالتالي إذا الإجماع قام على أن هذه الأولية تأتي بها يعني هذا راح يكشف للإجماع عن رأي المعصوم أن المعصوم جاي يأتي بها فصار وجوب شرعي زين يا مو زين. هذا فبثت لك وجوب شرعي بالأولى. بل إذا تعال السبب الثاني راح أثبت لك وجوب شرعي. أقول وأما الثاني فأثبت وجوب الإتيان بها بمن أثبت بالاستصحاب. والاستصحاب دليل شرعي يثبت الوجوب الشرعي. فشلون الاستصحاب شلون ما أدري استصحاب شلون تمشي. أبي أن أقول لما أتيت بالصلاة الأولى أشك اشتغال الذمة بعد باقي أم زال؟ لأن قبل ما أتي بواحدة من الصلاتين بنتي كانت مشتغلة، لما أتيت بواحدة أشك كم زال الاشتغال يولا أصبح بقاء الاشتغال يولا الصحابة في الشكل يسر. أقول أشك أن الواجب الواقعي هل أتيت به؟ كان أكو واجب واقعي أم لم أتي به؟ أستصحب عدم الإتيان به أو لا إذا أتيت أصحابي كيف ذلك؟ فأسأل كيف يا أخي ترى غني ثلاث بيانات علما للاستصحاب أو أستصحب الشكل. أقول ذات الواجب الواقعي أشك زال سقط أم لم يسقط؟ أستصحب بقائه. الاستصحاب إما بهالشكل يكون أستصحب بقاء الاشتغال وإما أستصحب عدم الإتيان بالواجب الواقعي وأما أستصحب بقاء الواجب على وجوبه. الثاني والثالث متقاربان لكن اثنين واحد استصحاب وجوبي واحد استصحاب عدمي استصحاب عدم الإتيان استصحاب عدمي بينما استصحاب بقاء الواجب على وجوده استصحاب ماذا؟ وجودي. بالنسبة التالي بري متقاربان فإذا بالاستصحاب أثبتت بقاء الاشتغال أو بقاء الواجب على وجوده أو عدم الإتيان بالواجب الواقع إذن على هذا الأساس الطرف الثاني هم لازم الإتيان به لأجل ماذا؟ الاستصحاب والاستصحاب دليل شرعي إذن ثبت الوجوب الشرعي للفرد الثاني. فوش محاولة جميلة انصافا اكرر فيها المحاولة افهرف فيها حتى اطبق العبارة. الشيخ رضوان الله عليه امس قال قال الامر في التشريع في وقت يلزم لو اردنا ان نقصد الوجود في كل منهما ولكن مع ذلك التشريع ما يلزم لان اقو وجود في كل منهما ولكن عقلي تشريع ما يلزم بس يلزم محذور اخر وهو انه هذا لا يكون مقرر. هي اليوم قد واحد يقول للشيخ الانصاري انا اجيب لك المشرع بالسنين اما الاولى فلاجل الاجماع قائم على انها واجبه والاجماع يكشف عن حكم الشرع راي الشارع معصوم والثاني اجي استصحاب. يلا شنو رايك عندك جواب يا ما عندك جواب على هذا التقريب؟ شوف والله في جواب خل اطبق هسه شويه حتى الاحساس تكرار. يقول قدس سره فإن قلت يمكن إثبات الوجوب الشرعي المصحح لنية الوجه والقربة هو المصحح لنية الوجه والقربة يا له قلنا شرعي هو عقلي انت تقدر تثبت الوجوب الشرعي المصحح لنية الوجه والقربة تثبت وين ثاني محتملين المحتملين بينا نتعلق إثبات بإطراء، لأن الأول شرع ثبتت الوجوب الشرعي بالصلاة الأولى، لأن الأولى ثابتة بالإجماع، لأن الأول منهما يعني من الفعلين واجب بالإجماع. ولو فرارا عن المخالفة، ينقل لعجم موافقة القطعية، هذا الأول يكون الجنة، يولا أقل أجل فرار من المخالفة القطعية. والثاني يبقى الثاني، الثاني شنو يعني صلاة الثاني؟ لماذا يجب الإتيان بها من يابا؟ استصحاب. والثاني واجب بحكم الاستصحاب، والاستصحاب أقول لك يثبت وجوب الشرع، بالي بالي بالي بالي بالي المثبت للوجوب الشرع، فاستصحاب يثبت وجوب الشرع بالي. شلون تستصحب؟ يقول فإن مقتضى الاستصحاب بقاء الاشتغال، أو تقريب ثاني للاستصحاب استفدت كل الدين عدم الإتيان بالواجب الواقعي، أو تقريب ثاني للاستصحاب بقاء وجوبه، استصحاب بقاء وجوبه، استصحاب وجوبه، عدم الإتيان بالاستصحاب عدمي. قلت أما المحتمل المأتي به أولا، قبل ما أذكر الجواب فرق مقدمة غيرنا أنا أستفيد منها كل مرار أصل مسلم، فمر أنا دارسي يا الأصل المثبت مع ذلك كل يترسل أجل شنو معنى الأصل المثبت بالعدل، مو إن شاء الله تروح تستخارج وتوقع أنها تتأخر مدة، فممكن يكون تعرف بعد، قلنا معنى الأصل المثبت هذا أنه إذا استصحب الشيء حينئذ دار غرضي إثبات نفس ذلك الشيء، نفس المثل الاستصحاب، ومر غرض إثبات لازم غير شرعي، مو شرعي، إذا شرعي ما قال غير شرعي للمستصحب، إذا غرض إثبات نفس الشيء أو لازم الشرعي هذا غير مستصحب، إذا غرض إثبات لازم ترى بالحكي بسيط لكن بالتطبيق هاي بعض مرات مشكلة في التصوير، بالحسيب بسيط لكنه ماذا بالتطبيق يصير بعض مرات صعب، ومثلنا دائما إذا تتذكرون ذات الذي عد ولد بعث للخارج يدرس وما كان عد لحية ونذر ماذا 5 فلوس للفقير إن نبتت لحيته وبعد 10 سنوات من سفره شكه هل نبتت لحيته أم لا؟ قلنا عطوا طريق لإثبات نبات اللحية ولا قلنا واحد قال له اقترح له قال له استصحب حياته اذا هو حي لسه يعني عمره شقير عمره 20 سنة وانتم عشيرتكم ماكو فرد واحد مثلا ما عنده لحية فلازم 20 سنة وعشيرتكم ما بيه لازم عنده لحية هذا هنا عصر المثبت يصير ولا جن إذا غربت إثبات نفس الحياة هو المصطحب ياخذ حياة إذا نفس الحياة غربت فقد غربت نفس الحياة مثلا شفت إنسان غرب يصير نفس الحياة إذا كنت ناظر 5 فلوس أعطيها لو كان حي مو لو لحيته نفسه لو كان حي فغرب المترتب عليها من هالحياة هنا ما يصير نفسه لأن غربت عند نفس الحياة أو أريد أثبت وجوب النفقة أو أريد أثبت أنه يعني غير ذلك من يرث ما يرث وغير ذلك فإهمان لوازم شرعية هاي لا بد أما إذا غرضي أريد أثبت نبات اللحية وهذا لا هو نفس المستصحب ولا هو لازم لازم شرعي أظل ليش قلت راجع المعجم المفهرس للقرآن الكريم أو معجم وسائل الشيعة أكو آية أو رواية تقول من كان عمره باقي على الحياة إلى زيد 20 سنة فقد نبتت من لوازم الحياة نبات اللحية ما تعدنا هاي لازم عادي مو لازم شرعي فعدت استصحبت الحياة إثبات لازمها غير الشرعي هذا يصير أصل مسلم هذا أحفظه يا أخي هاي مقدمة حتى في الجواب أريد أحتاجه بعدين إن شاء الله إذا ما أحتاجه لكن بعدين خب على أي حال أرجع على طلب الموضوع حكينا شنو هو استعان بالله تثبت الوجوب الشرعي لكلا المحتملين الاول شلون ثبت سبب الله لا انسى بالاجماع اقول لك يا واس هنيئه العلماء صحيح اجمعوا على أن الأول يجب الإتيان به، لكن الإجماع وقت الحجة ليكون المورد من الموارد اللي بي يحكم بها العقل. وإلا إذا المورد يحكم به العقل مثل الظلم قبيح، إجماع أن يكتب عن رأي المعصوم بعد؟ لا، إجماع عندما يكتب عن رأي المعصوم إيش وجه؟ إذا المسألة لا بها آية لا بها رواية لا يحكم العقل، لا لا لا لا لا لا أنا لا يكتب عن رأي المعصوم. ليش؟ لأن قلت العلماء يسون أتبعها جزافين يصير، فلابد أخذوا هذا الرأي يدا بيد عن من؟ عن المعصوم. أما إذا فرض العقل كان يحكم بعد، ما نقدر نقول على أنه عليكم السلام ورحمة الله هذا الرأي خذوه من المعصوم، لا، فحصلوه مين؟ من العقل. موردنا من هذا سماعة العقل فيقول يا شيخنا المحتمل الأول يقول عقلي وعقلك فيقول ائت به ولا تأت به، فيقول ائت به. ليش؟ ليش؟ لأنه يحتمل هو الواجب، فللفرار من المخالفة القطعية أو لتحصيل الموافقة قطعية عقل يقول ائت به. فإذا العقل قال ائت به، إذن على هذا الأساس راح يصير وجوبه، وجوب ماذا؟ عقلي وليس شرعي. إجماع بعد ما يجي هنا، إجماع بعد ما يجي على المعصوم حتى نثبت الوجوب الشرعي. هذا بالنسبة علما إلى الإجماع. وأما بالنسبة علما عندك بعد شنو نجي للمحتمل الثاني؟ المحتمل الثاني أم نفس الشيء وجوبه وجوب عقلي؟ لما أوصل للمحتمل الثاني عقلي شي يقول؟ شايفنا جيب الثاني هم معه. عقلي يقول شيخنا جيب الثاني، اقول له ليه؟ يقول من باب المقدمة، لانه فريد خاف هو يحتمل هو انه واجب الواقعي فجيبه حتى تحصل موافقة انه قطعية، فوجوبه راح يصير وجوب عقلي. واما جنابة الترك الاستصحاب، اقول لك الاستصحاب ما يصير لوجهين، لوجهين الاستصحاب ما يصير لوجهين، ابين ماذا بعدين، المقدار ماذا اطبقه وبعدين يقول شو بشلون. لذلك يقول بني قلت أما المحتمل المأتي به أولا تثبت وجوب الشرع بالإجماع، أنا أقول لك وجوب عقلي، إجماع ما يفي هذا العقل حسن، بعد ما يفي الإجماع على رأي المعصوم، فليس واجبا في الشرع، مو واجب بالشرع لأجل الإجماع ولا لأجل الإجماع، ما واجب لأجل عنوان ظهر أو لأجل عنوان جمعة، واجب لأجل الفرار من باب مقدمة، فرار عن المخالفة القطعية أو تحت الموافقة القطعية، يعني حكم العقل صح، واجب لخصوص كونه ظهر أو جمعة، إذا واجب لخصوص كونه ظهر أو جمعة صحيح يصير وجوبه وجوب شنو؟ نقدر نقول شرع، وإنما وجب الاحتمال تحقق الواجب فيه، يعني لأنه يحتمل هو الواجب، الاحتمال تحقق الواجب به، الموجب للفرار يعني احتمال تحقق الواجب به يوجد لو أتيت به أفرا عن المخالفة القطعية أو أحصل الموافقة القطعية أو القطع بالموافقة، طبيعة قطع بالموافقة شو وقت يصير إذا أتي معه بالمحتمل الآخر، وعلى أي تقدير يصير لأجل الموافقة القطعية ولا أجل الفرار عن المخالفة، بالتالي يجب الإتيان به من يا باب لاحتمال أنه هو الواقع الواجب الواقعي، وعلى اي تقدير فمرجعه مرجع وجوب الاول الى الامر باحراز الواقع، العقل يظل يجيبه حتى تحرز الواقع، وشي قطعا يو لا اقل شنو تحرز الواقع احتمال قطعا يعني موافقة قطعية يكون يجيب الثاني، احتمالين يعني لعجل الفرار من المخالفة قطعية، وعلى اي تقدير فقلنا يعني الاول واجب الاتيان به لاجل الموافقه الطبيعيه او لاجل الفرار عن المخالفه. فنرجعه يعني نرجع وجوب الاول الى الامر باحراز الواقع ولو احراز شنو احتمالا. فبالتالي راح يصير وجوب عقلي، اذا صار وجوب عقلي اجماع بعد ما يفيد، هاي استكملة الرحلة يتبع الشيخ الانصاري ما ذاكرها. اجماع بعد ما يفيد على الرأي المعصوم حتى يصير وجوب شرعي. اجماع يفيد على الرأي المعصوم اذا المورد لا بي آية ولا رواية ولا ماذا. المهم هذا حكم عقلي. واما المحتمل الثاني فهو ايضا المحتمل الثاني العقل يقول جيبه من بعض مقدمة العلمية واحتمال كونه هو الواجب، فهو ايضا ليس الا بحكم العقل من باب المقدمة، يعني من باب يا مقدمة العلمية يعني حتى اعلى لو من باب المقدمة تقسم من فوق المطر مقدمة علمية حتى تعلم اتيت بالواجب. هنا من المحتمل الثاني لا بد من الاتيان به حتى تعلم قد اتيت بالواجب، فوجوب الاتيان به بحكم العقل مو بحكم الشرع. وما ذكر من الاستصحاب طب حضرة جنابة تريدك ماذا تتمسك بالاستصحاب يرد عليه اولا وثانيا. والله شوف شيء لطيف ترجع على بين الشيخ الانصاري خصوص الجواب الثاني هواية مهم للطالب جدا. الجواب الاول يقول الاستصحاب هنا ما يمشي. ليش؟ يقول لي انا هنا قبل الاتيان بالاول العقل الثاني يقول قبل الاتيان بالاول الثاني يقول العقل ائتي بالشد بواحد او باثنين فيه باثنين اكو ختم يقول العقل حتى تعرف انك قد اتيت للواقع. فقبل الاتيان بالمحتمل الاول العقل الثاني يقول حتما لابد ان تاتي بالثنين يقينا جزما ولا ممنون سمعا وطاعة اتيت بالاول. حكم العقل اللي باول الثاني يقول العقل يكون تجيب الثنين الان بعد موجود يزال حكم العقل بعد موجود كل اذا زال يتبين من اول هو ما حاسم بانه ارتب الثنين. فاذا حكم العقل بعد موجود ويقول ارتب الثنين هذا الاستصحاب بعد ما يمشي لان الاستصحاب موقوف على يقين سابق وشك لاحق. اين الشك اللاحق يا مولانا؟ قل لي الشك اللاحق وين؟ ما قعدنا شك لاحق فيما سبق كان يجب الاتيان بالثنين لحكم العقل. قال انا حكم العقل بعد موجود جزما اين الشك حتى يجب الاستصحاب؟ الاستصحاب يحتاج الى يقين سابق وشك لاحق وهنا يقين سابق ويقين لاحق شك ما موجود في البين. ولذلك الشيخ الانصاري رأيه في مطلق الاحكام العقليه الاستصحاب ما ينتبه. هاي ترى من الفوائد اللي تتلفت الشيخ الانصاري ان شاء الله يجينا في باب الاستصحاب بحوله وقوته عز وجل. في موردين الشيخ الانصاري بناء الاستصحاب ما ينتبه في موردين اثنين واحد الاحكام العقليه لهاي النقطه عن الاحكام العقليه تشكيك ما تبيها. اول يقينا كان العقل يقول اسم الاثنين الاغلب شك وين صار؟ اذا شك صار معناه العقل من الاول ما حاكم عتب الثنين بل في الفرضين زين. هذا الجواب الاول فالاستصحاب لا يجري من هذه الناحيه. الجواب الثاني بعدين قلت الجواب الثاني اهم. وما ذكر من الاستصحاب فيه بعد منع جريان الاستصحاب في هذا المقام من جهة شنو؟ ليش ما يجري؟ من جهة حكم العقل من اول الامر العقل كان يحكم بوجوب الجميع من اول الامر عن شنو؟ من اول الامر قبل الاتيان بالاول وبعد الاتيان باحدهما يكون حكم العقل باقيا قطعا. فإذا باقي قطعا إذا الشك ما حتى يجب الاستصحاب وإلا إذا حكم العقل ما باقي قطعا لم يكن حاكما العقل يعني بوجوب الجميع من أول يعني ما حاكم بوجوب الجميع وهو خلاف الفرق. بس المفروض صارنا هنا الاول عقل وجوب الجنين ان مقتضى الاستصحاب، هذا الجواب الثاني، وفيه مضافا الى هذا ان، شوف والله جواب الشيخ الأنصاري الثاني شنو، ايه يقول حضرة جنابك ايه وردت تمشي الاستصحاب، خوش لو انت تستصحب بالله قل لي ايه، انت احكي انت احكي بقى تستصحب قريت انت استصحب بقاء الاشتغال، استصحب بقاء الاشتغال شي ثبت لك، شي ثبت لك مولانا، بس لا تنسى احنا شو نريد نثبت يا اخي، هذا لا تنسى احنا شو نريد نثبت لا تنسى، والاستصحاب يثبت لنا عم لا تقبل عنا، احنا شو نريد نثبت ولا ما ننسى، مو بعض مرات الواحد يستصعب ويحكي ناس اكو هواي يحشون يحشون لكن ما يدري هو شنو مقصوده، شو يريد يقول هو هالناس ما يدري شنو، فاحنا مقصودنا الاستصحاب شو نريد نسوي، قلنا نثبت وجوب شنو الثاني، وجوب شرع بالاستصحاب نريد نثبت، هذا لا ننساه، طيب انت استصحاب شو ثبت لك؟ يقول لك الاشتغال بعد، وما يقول لك على ان الثاني جيده، وفرق بين المطلبين، وايسر النقطه لطيفه، هذول الاستصحاب شو يقول؟ يقول بنتك بعده مشغوله، اما انه روح جيب الثاني هم يقول لك، ولهذا العقل عقل يقول، يعني لازم عقل يصير، العاقل يقول اذا الاشتغال باقي بقول لا تبعد مكانك، قوم قوم قوم بالعجل، قوم قوم جيب المحتمل الثاني، يلا يلا يلا، ما دام اشتغال باقي بقاء الاشتغال يستدعي ماذا؟ الفراغ، فراغ تفريغ، التفريغ قلنا دينا يفريغ بالاتيان بالثاني، فهو نفس الاشتغال يقول الاشتغال موجود، ما يقول لك الثاني جيبه واجب، وفرق بين المطلبين، بني فرد اشياء ترى ماذا الطالب قد يغفل ماذا عنه، احنا نريد نثبت، قاعد اكرر ترى نريد نثبت ان الاستصحاب يقول ائتي بالثاني، نريد نثبت وجود شرعي بالثاني، احنا نقول الاستصحاب يقول اشتغال داخل، ما يقول الثاني واجب، يقول اشتغال واجب اعباقي، نقول له مولانا الثاني واجب يا مو واجب، يقول ما ادري ما ادري، انا اقول لك الاشتغال بعد، انا شو ليش اقول انا ما ليش، انا اقول اشتغال باقي، اما ان الثاني واجب انا شو ليش اقول، يجي العقل يقول انا اللي شغل انا احكي، اذا الاشتغال باقي روح جيب الثاني، فاذا على هذا الاساس ما ثبت وجوب شرعي للثاني بالاصل، ثبت وجوب الثاني بما بحكم العقل، لذلك يقول أن مقتضى الاستصحاب وجوب البناء، ترى الشيخ الآن قاعد يناقش فينا بالتقريب الأول للاستصحاب وهو استصحاب بقاء الاستغاثة، بعدين يجينا المناقشة بالاستصحاب رقم 2 و3، أن مقتضى الاستصحاب استصحاب شنو؟ ما يقول لك الثاني واجب، يقول اشتغال باقي، وجوب البناء على بقاء الاستغاثة، هذا الاستصحاب التقريب الأول اللي الثاني يقول يكون يقول اشتغال باقي لأن يحصل اليقين بارتفاع الاستغاثة، اما ان الثاني واجب ما يقول لك، اما وجود تحصيل اليقين بارتفاع الاستغاث حتى يكون تعلق تعليقا، وذلك بالاتيان بالثاني، من تحصيل اليقين بارتفاع الاستغاث يقول بالاتيان بالثاني، هي هاي النقطه المهمه شيخنا يذكرها، هاي النقطه المهمه هناك بس يكون يقول اما وجود تحصيل اما وجود الثاني الثاني حتى يحصل اليقين بارتفاع الاستقام فلا يدل عليه الاستصحاب، وانما يدل عليه العاقل الذي يستقل العقل بوجوب القطع لتفريغ الذمه عند اشتغالها، وهذا معنى الاحتياط الذي هو يعني العقل يستقل الاحتياط يقول فرغ الذمه عن اثر، فنرجع الامر اليه اليه يعني علما اليه الى حسن عقل ما صار الى الشارع العقل يعني قاعد يحكم عليه بالثاني يعني وجود عقلي مو شرعي، قد واحد يقول يا شيخنا انت قلت استصحاب بالتقريب الاول ما يفيدنا لكن بالتقريب الثاني يفيدنا، بالتخريب الثاني. بالتخريب الثاني والثالث شنو هو؟ استصحب بقاء الوجود الواقعي او استصحب عدم الاتيان بالواجب الواقع. هذا يثبت يقول لك وجوب الثانية او لا؟ وهم اصل مسلم. والله عيسى ابن بارك شو كان ابن بارك انا اريده اصل مسلم يوم مو مسلم. هذا تقريب الثاني والثالث. الثاني والثالث شنو كان؟ استصحب بقاء الواجب الواقع على وجوده او استصحب عدم الاتيان بينا بالواجب الواقعي. هذا يثبت وجوب الثاني بالوجوب الشرعي وهم مثبت. هذا يقول الشيخ الانصاري ايضا مثبت. اصل مثبت هذا ليه؟ لان انت لي تستصحب عدم الاتيان بالواجب الواقع. فهذا استصحاب اكثر ما يقول شنو؟ انك لم تاتي بالواجب الواقع. ما يقول على انه هذا الثاني هو الواجب. هاي ملازمة بعد. هاي بالملازمة نثبته. اذا الواجب الواقعي بعد اذا لم اعت بالواجب الواقعي. او وجوب الواجب الواقعي ذا. لكن هو وجوب الثاني. وهاي الملازمة سنة. شرعية وعقلية. هذه ليس الشرعية لان ما عندنا آية او رواية تقول اذا الواجب الواقع بعد باقي اذا المحتمل الثاني شنو واجب. لا آية لا رواية عقلية. هاي ملازمة عقلية. فصار اصل مصدر. بالله شفت يا اخي هاي النقطة ترجية لان قاعد اثرت اياها. الطالب يعاني مشكلة من هذا هو هذني ذني في خطاعة الدليل انه حتى لما احنا نريد نثبت وجوب الثاني الوجوب الشرعي للثاني استصحاب يقول لي بالتقريب الثاني والثالث يقول لي الواجب الواقع الى اخره او لم تاتي به. ما يقول لي الثاني واجب. يقول لي الواجب الواقع بعد باقي او لم تاتي به. اما ان الثاني واجب لا يقول. بل هذا بالملازمه نقول بالملازمة غير الشرعية عن العقلية يقول. يعني اذا الواجب الواقع بعد باقي ولا ما تبيه اذا لازمه ماذا الثاني واجب. فصار اصل مطلقا وهذا لازم غير الشرعي. صار اصل مطلقا. قد واحد يقول شيخنا انقطع في ذهنه الشيء الشاشة. الشيء الشاشة اذا ساحة الساحة. يلا قوله تقوله بالعجل تقوله. ها. اذا صاروا الظهر او انا متحضر من فوقي اريد اصلي بناعه اليوم اخيرا خوت اتني اصلي بالعجل بالاثناء اصدقائي جماعتي ذولا قاعدين قاموا يسولفون يسولفون يسولفون الى ان تكتب صلاة الظهر جايبة وما جايبة قريب الغروب كشوية. يلا قمت احكي ويرف جاني قلت لهم انا جبت صلاة الظهر يوم ما جبتها. جبتها وما جبت صلاة الظهر. نشوف جايبه وما جايبه. استصحاب يقول استصحاب بقاء وجود صلاة الظهر. بقاء الوجود اول كان الان شوف باقي الوجود. فيكون اقوم اصلي ما بتستنى اقوم مو ما بتستنى يكون اقوم اصلي. فاذا واحد اسال هذا ما يمكن اصل مثبت. متفقين مع بس أقولني ولا؟ فإحنا هم أصل مثبت صنديق. ليش إحنا مو أصل مثبت؟ شو إحنا في محل؟ فلان من اليوم قاعد نعتبر أصل مثبت. الفرق بينهما في هذا مثال ما تلي قاعد أسولف فيه ربعي أستصحب وجوب صلاة الظهر. بس يثبت أين أبي؟ أنا يكون أظن أصلي الظهر بعد. أصل مثبت ليش؟ واما في محل كلامنا ستتاسس بقاء الوجوب الواقعي للواجب وعدم الاتيان به. احنا قلنا هذا لا نثبت وجوب الثاني الا بالاصل المثبت. ليش؟ يقدر واحد قاعد اسالكم يقدر واحد يبين لي شنو الفرق؟ ليش؟ عقل مثبت يصير هناك يعني في محل كلامنا، ولكن عقل مثبت ما يصير فيه. هو يقول اذا تكتب في صلاه الظهر واخي اصدقائي. ليش؟ شنو الفرق بينهم؟ أحسن. الفرق هذا أنه في صلاة الظهر جعل أستصحي ما أستصحي بقاء الوجوب الواقعي. ما أقوله لما أذن المؤذن أصل الوجوب كان، لا أقول وجوب كان لصلاة الظهر، وأشوف هذا وجود صلاة الظهر موجود ولا طب الاتحاد يثبت على أنه وجود صلاة الظهر. وجود صلاة الظهر مو أصل وجود، وجود صلاة الظهر مو أصل وجود، وجود صلاة الظهر باقي كما أردته سبق الاتحاد. أنا الذي أردت شنو هو وجود صلاة الظهر، وهذا بعد الاتحاد وهم يثبت. أما في محل كلامنا الذي أريده شنو هو وجود المحتمل الثاني. محتمل الثاني الاتحاد في ثبت بقاء وجود الواجب الواقعي، ما يقول للمحتمل الثاني، يقول الواجب الواقعي بعد باقي وجوبه. فهما شيئان مو انا الذي اريده. لازم بقاء الوجوب الواقعي لازمه ان المحتمل الثاني واجب، لا انه بنفسه هو المطلوب. يستلزم المطلوب، المطلوب اثبات المحتمل وجوب المحتمل الثاني. لو وجود المحتمل الثاني ما كان يثبت الاصل. بس اقول ان قد واحد بعض مرات يغفل، ترى يغفل يقوم يخفي شلون ما كان بعض مرات. يعني انا احكي عن نفسي، بعض مرات انسان لما نسوي المطر يصير صعب عليه يقوم السالات تجي ما ادري شلون، مثلا في الواحد قد يسال يقول خلنا نستبعد وجود المحتمل الثاني. هو نفسه فتحت ليس المثبت بعد، مو نستصحب اقول بقاء وجوب الواجب الواقعي، لا نفس المحتمل الثاني. وما صلاة الظهر تتصحب نفس وجوب صلاة الظهر، ناخذ التصحب نفس وجوب المحتمل الثاني. اذا واحد قال شنو الجواب؟ نقول له ها احسنتم، نقول له انت يتبين النحل يقينك ما عندنا وجوب المحتمل الثاني. سبع انه شلون تستصحب بين وفاة الظهر عندنا يقين يلا نطبق العبارة. فقلات الشيخ الأنصاري أجابت جوابين. الجواب الأول عن الاستصحاب أصل ما يجري، ليش؟ لأن الاستصحاب متقوم باليقين السابق والشك اللاحق، وهنا ما صعدنا يقين سابق وشك لاحق. الجواب الثاني شنو؟ قال هذا الاستصحاب مثبت، ما يثبت لنا الوجوب الشرعي الثاني إلا بالأصل المثبت. لذلك يقول قدس سره، وأما استصحاب الثاني والثالث، استصحاب وجود ما وجب سابقا في الواقع، استصحاب وجود ما وجب سابقا في الواقع، او استصحاب عدم الاتيان بالواجب الواقعي فشيء منهما لا يثبت وجوب المحتمل الثاني حتى يكون وجوبه الا ترجع المحتمل الثاني شرعيا الا على تقدير قول الاصول المثبته وهي منفيه كما قرر. منفيه يعني كل منفيه، حتى المثبت منفيه يعني ليس بحجه هذا المنفي كما قرر في محله يقرر في محله. بالنسبه احنا انه يقرر في محله لان يجينا ان شاء الله فيما بعد في من في الاصل، لكن الشيخ الانصاري هو قول لما انتهت هنا بالي مولانا مو مثلنا محقق المطلب ومنفيه على انه بل الاصل المثبت ليس بحجه. ومن هنا ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين استصحاب عدم فعل الظهر وبقاء وجوده فعل الظهر على من شك في فعله في فعل الظهر. فإن الاستصحاب بنفسه مقتضي هنا يعني في صلاة الظهر لوجوب الإتيان بالظهر الواجب في الشرع على الوجه موظف، يكون الجيب على الوجه الذي وقفك الشارع به وقرره الشارع لك من أن تقصد الوجوب تقصد القضاء غير ذاتك عن ذلك الجيب. حسين كان إذا كان عندنا وجود ومتعلقه كان مرد بين المتباينين بين الظهر والجمعة. هنا توجد أربع مسائل. مسألة الأولية أن يكون منشأ التردد فقدان الماء. والجنة بالله والزالة والناس. احنا الجنة والناس الزالوا. الناس الزالوا يا ناس. الناس يعني منو الخبز. وخنخاري. بعد ما ادري اكو واحد ولا الزالوا قالوا الاحتياط ليس بواجب. واحنا الجنة. جنة واجب. نجي للمسألة الثانية. أن يكون منشأ التردد ماذا؟ إجمال الناس. مو فقدان الناس، إجماله. يعني عندنا مسلك المجمل. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. صلاة الوسطى يا أبي أقول مجمل. نص حافظوا. هو آية قرآنية قاعد تقول والصلاة الوسطى. لكن صلاة الوسطى مرددة. بعض الروايات تذكرها في صلاة الجمعة. بعض الروايات تذكرها في صلاة من؟ غير الجمعة. لو ظهر لو عصر لو صبح بل غير الجمعة. فهنا راح يصير متعلق التكليف متعلق الوجود مردد من جهة إجمال أن أو يقول أنت يجي عين وعين احنا قارين في المنطق شنو عصي مجملة مشتركة ما أدري معنى هل عين يريد يودا يلا يقول الشيخ الأنصاري الخلاف هناك من القمي والخنساري نفسه هنا يأتي والمختار لنا هناك سنستان احنا مختارنا أقوله يجب الاحتياط مو تشاني ولا ها ايه هنا يأتي ولكن يأتي بشكل أولى بنحو أولى يأتي الاحتياط فينا ليش بنحو أولى يأتي وفي الأولوية يقول لأن هناك نص ما يشانك مع ذلك من قلت وجوب الاحتياط فكيف موردنا الذي نص موجود يقول لك يدعى بالأولى بعد الاحتياط في خير يصير الاحتياط واجب قد واحد من حكم يقول يا شيخنا هذا نص صحيح موجود لكن هذا النص ما يشمل الجاهل يختص بالعام انا جاهل هذا النص الذي يقول حافظوا على صلاة الوسطى يشمل فقط الذي يعرف او يعلم بالصلاة الوسطى انا جاهل انا جاهل ومن قال بان الجاهل يشمله الناس قبيحهم تكليف الجاهل مثلا قبيح تكليف المجمل يعني قبيح قلت تكليف بالمجمل مع القدرة على الاستعلام ليس بقدير قد تقول لي شوفنا انا مو قادر على الاستعلام لان انا ما اقدر اشخص ان هي صلاة الوسطى النصوص متعارضة مو قادر على الاستعلام هذا لك انت قادر على الاحتياط لا تحكي بعد زايد افرض مو قادر على الاستعلام لكن بالتالي قادر على الاتيان بالمعمور به في الصور في الاحتياط فتكليفك ليس بقدير لو قادر على الاستعلام لو قادر يكفي واحد من بني سنين على الاتيان بالمعمور به بواسطه الجمع بين المحتملات وانت مثنك فلست ماذا يعني مو قبيح تكليفك حينئذ تكليف حينئذ يسن لك لا باس بتطبق العباره المسألة الثانية ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة الواجب يعني شنو الواجب أقوله متعلق الوجوب لا تنسى وجوب معلوم ما مشتبه متعلق مردد اشتبه الواجب بغيره من جهة إجمال النص بأن يتعلق التكليف الوجوبي بأمر مجمل كقوله ائتني بعين وقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بناء على تردد الصلاة الوسطى بين صلاة الجمعة كما بعض الروايات تفسرها أو غير الجمعة كما في بعض آخر من الروايات نقطة الناس قالوا احنا سنجود يقول والظاهر أن الخلاف هنا بعينه الخلاف في المسألة الأولى قمي القمي والقمصاري اللي خافوا احنا نخافوا والمختار في مسألتنا هنا هو المختار هنا، هنا قلنا بالاختيار هنا مش بل هنا اولى من وجه الاولوية، لانه هناك كان خطاب ما موجود كنا نقول بوجوب الاختيار، هنا انا موجود فبالاولى نقول بوجوبه، لان الخطاب هنا تفصيلا متوجه الى الخطاب تفصيلا، يعني ترى الخطاب واحد جزمي، شنو هو يا خطاب واحد معين جزمي على حاضر على والصلاة، الخطاب تفصيلا متوجه لنا بعد هذا الامر وتعلق مرجح، فتامل تقدر تقول لي فتامل شنو تفسيره؟ اظنه واضح بعد هنا فتامل واضح، نقول هذا الفرق غير فارق، ثبت هذا الفرق اصله لكن ما يوجد اولويه، ليش ما يوجد؟ لان اضرب نص اصله بالتالي انا متردد او ما متردد؟ يتردد التثبيت اياه ومتردد ما ادري ظهر يا جماعه، كما بالمساله الاولى الذي كان فاقدا للنص متردد هنا متردد، قال يعني التردد في المساله الثانيه في مورد لا ماذا؟ فإذا بعد التردد في المكلف به الواجب بعد موجود فما هو؟ إذا الاحتياط في ما راح يصير أولى، أنت تقول لي أصل نص موجود، نص أصل نص شنو رأيك؟ ما دام ترددي بعده هو باقي على أي حال، بل وخروج الجاهل، فإذا النص موجود لك بالاحتياط، قد واحد يقول هذا النص ما يشمل لأن أنا جاهل، نقول لك أنت جاهل، الجاهل القادر على الاستعلام يشمل النص، إيه فتبيه، وخروج الجاهل لا دليل عليه، خروج من النص يعني، لعدم قبح تكليف الجاهل بالمراد، إذا واحد جاهل بالمراد ما يدري صلاة الوسطى شنو هي، الجاهل بالمراد من المأمور به. إذا كان قادر على الاستعلام من دليل منتصف تكليفه مو قبيح، فمجرد الجهل لا يقبح توجيه الخطاب، حتى كان احتاجه ولا صدقه يلا بالعجل حضر الجنابة تقول تقول أنا أصلا مو قادر على الاستعلام، أنت قلت تكليف الجهل القادر على الاستعلام غير قبيح، أنا أصلا لست بقادر على الاستعلام، ثم أراجع النصوص بعد هي النصوص متضاربة، صلاة الوسطى ما معلومة شنو، كلمة عين ما معلومة شنو المراد منها، نقول لك صحيح التعارض على الاستعلام لكنه قادر علينا على الاحتياط والإتيان بالمأمور به وتحصيله، يكفي هذا، ودعوى قبح توجيهه توجيه الكتاب يعني على العاجز عن استعلامه كما في موردنا، احنا عاجزين عن الاستعلام التفصيلي بعد الوسطى مأمور به مقبل عنه، دعوى قبح توجيه على العاجز عن استعلامه الذي يقدر على الاحتياط لكنه قادر على الاحتياط، شو هو يعني مثل مأمور به؟ شلون قادر؟ بالاتيان بإتيان المحتملات، أجيب أنا من طرح الجماعة هم هذه العين هم تلك العين من أول بالله، ودعوى قبح ممنوعة ليش؟ لعدم القبح فيه أصلا، ليس ليس بقد يحتفل ما دام يمكن الاحتياط له والإتيان بالمحتمل، بل إذا ما يمكن أن تقم المأمور به ولا توقع تسجيل قبيح، قد واحد يقول يا شيخنا بس خرج نص السابقة غير بعض اي شوي ما يلا بالعجل، قد يقول القائل هذا تكليف بالمجمل، والتكليف بالمجمل مع تأخير البيان حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى مجمل تكليف بالمجمل والبيان لم يقرن بالخطأ قبيح، تكليف المجمل مع تأخير البيان عن الخطاب عن الخطاب ما قلت عن وقت الحاجة عن الخطاب، نقول له أولا تأخير بيان المجمل عن الخطاب من ذا القبيح الذي كل القبيح ياهو عن وقت الحاجة، وثانيا هنا تكليف المجمل ما أكون، إذا تتذكرون عن الجنة أو قبل أن بني كلنا لك تكاليف مبينة لكن عرض الإجمال بعده بعدما بينت فقدان القرائن المحيطة بالنص فقدت وبطول السماء صار الإجمال إجمال عارض، وإلا هو ليس تكليف المجمل، هذا تكليف المجمل قضية. أما التكليف المبين الذي عرض له الإجمال ثانية من قبل أنه قضية، هو مبين. التاريخ يخيل التاريخ، ما تقول لي صار سبب علما لحظة انعدام القرائن. لذلك وما تقدم من البعض من منع التكليف بالمجمل، طب يعني إذا تكليف المجمل وتكليف المجمل قضية، من تقدم من البعض؟ من يعني قدم من البعض؟ قمي، قمي قال ماذا؟ يزل تكليف المجمل وهو قبيح. لاتفاق العدلية على استحالة تعبير البيان يرجع لأولا وثانيا. أولا قد عرفت منع قبحه، هاي أولا. من قال قبيح؟ هذا تأخير البيان عن الخطاب مو عن وصف الحادث، وتأخير البيان عن وصف الخطاب عن الخطاب ليس بقبيح. تأخير عن وصف الحادث قد قال مو عن وصف الحادث. وكون الكلام فيما عرض له الإثمان الثاني، يقول وثانيا هذا إهمال الإثمان مو أول ذاتي. لا هو تكليف المبين لكن عرض الإثمان بعد ذلك، هذا ما قال بأنه قبيح. ثم إن المخالف في المسألة يوم السبت إن شاء الله.